وكان لعلي ذكرت لك شيخ لما قالوا انا عندي انفاق من تحت الارض امر فيها. اي نعم. ومرة من المرات نزلت في الكويت فكنت ذكرت له ايش وجدت في الكويت وين نزلت. قال نزلت على دوار يعني دوار للسيارات. وماذا رأيت هناك؟ قال رأيت امرأة تلبس الثوب القصير فما رأى سوى هذا. فنريد منك نصيحة يعني ان تنصحنا ان نذهب اليه ونبين للناس دجل هذا الرجل بالحجة فنذهب والا فلا او شيء اخر ان نجلس معه ومع بعض الناس لانه الان يتكلم بشكل عام شيخنا امام العوام امام طلاب العلم من الاخوان من رجال التحرير ومن الشباب السلفيين. فما هي نصيحتكم؟ هذول الناس تتكلم امامهم يعني. ايوه. اي نعم يعني ليس فقط امام العوام بل امام حتى بعض طلبة العلم لكن الظاهر لن نجرؤ على محادثته اي احد من هؤلاء. ايوه. نعم. والله بيخطر في بعض في خاطري خاطرة انه الناس دول من امثال هؤلاء الحمقى هذول ما يصلح لهم الا واحد يكون ابو سياح. نعم. عارف شو مقصود بيه؟ ايه طبعا شيخي. ايه. لذلك انا بنصح انك تروح عند صاحبكم الجديد. نعم. مفهوم. ها؟ مفهوم. ايه الشيخ. نعم. صوت واحد بيتغلب عليه. والله ممتاز شيخنا. بس هيك يعني. اي نعم بس شيخنا الشيخ مش موجود هنا بفرنسا الان. ان شاء الله. انا متاكد لو كان موجود هون اقام الزرقاء على راسه. ايوه. اي نعم. طيب والله يا اخي انا بساله كل نبي له معجزه. انت شو معجزتك؟ هو مجدد هذا القرن يا شيخي. معليش هي الدعوه شو المعجزه تبعه؟ نعم. انت بتعرفه سابقا؟ نعم بعرفه يا شيخنا. هو مثقف ولا غير مثقف؟ الظاهر عنده بعض الثقافة. عنده بعض الثقافة. قديش عمره؟ يعني بحدود الـ40. ايه. ايه قلو كل نبي كان يرسل على عمر الـ40. نعم. فانت اسأله بقى اولا قديش عمرك؟ إذا قال لك لسه ما وصل 40 قل له ما صرت سنبي. نعم. ثانيا شو علامة نبوتك؟ شو في عندك معجزة وبرهان؟ نعم. الرسول إجا برهان القرآن وهي معجزة للدار. أنت شو معجزتك؟ هذا بده واحد يسخر منه يا أخي. نعم والله يا شيخي. لذلك لا تتعب حالك. إذا أخذت لك واحد مثل هذا الأصيل جبته عندي مرة هوني. نعم. وكان يشتغل عند دكتور تيسير. نعم. أما أنا دم يطلع من خرجه. أيوة. رفته أنه أبو أيو أبو هذي كان يشتغل عند دكتور تيسير وبعدين مدري شو صار له. إيه السمين هذا؟ السمين نعم إيه هذا بيطلع من خرجه. والله ممكن. جزاك الله خير يا شيخنا. طيب. خدمة يا شيخي. جزاك الله يجزيك خير. الله يكرمك يا شيخنا. أفضل. معذرة لإزعاجك. أفضل عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. خلي الدور لأبو ماهر. صح والله يا شيخ. الحقيقة. نعم أحكي. أريد أن أسأل سؤال وهو حول حديث ورد على لسان ابن عباس رضي الله عنهما في فتح الباري يقول فيه لا تشبهوا صلاة المغرب صلاة الوتر بصلاة المغرب. حديث صحيح. حديث صحيح. نعم. هل يقصد بالحديث أن لا تكون صلاة الوتر بركعتين وتشهد وسط ثم الركعة الثالثة وتشهد أخير؟ أم المقصود بأن تصلى ركعتين منفردتين ثم ركعة واحدة؟ أم المقصود بإتيان الثلاث ركعات بتشهد واحد؟ إلا الصورة الثانية. الأولى مقصودة والأخيرة مقصودة. إلا الصورة الثانية اللي هي بتشهد وسط دون سلام. هذا المنهي عنه. شوفوا الناس جزء صلاة المغرب يعني. Thank you. نعم. ألو. السلام ورحمة الله. نعم. أيوة. خطك قطع. إيه. أحكي مع بعض الأشياء. سؤال مهم. هو في أخ جاء عنده بس النص القادم وذهب إلى العراق وحيد أبويه بدأ يذهب إلى الجهاد، ورغم أن أباه وأمه يعني ليس في حاجة إليه من ناحية المادة أو المال أو حاجة ذكر، فذهب إلى الجهاد أن يجاهد في هنا. يوجد من يخدم أبويه؟ إذن أجازمهما فإن الجنة عند رجليهما. طيب هو أحيثهما يعني ماشي لذلك الله خير. وإياك. طيب هم لو كانوا في غير حاجة إليه يذهب ويجاهد. طيب هل جهاد أفغانستان الآن هل وفرض عيني كما قلت أنت لفتواك أم هناك في أحوال تجددت أو الفتن الباسية الداخلية فلا يجب الذهاب؟ ما بالنسبة للفتوى لا تزال قائمة. الله خير. وإياه. مثالة ثانية حول موضوع أسئلتي لك تتسجل. أنا أتعهد إليك أنا كيف؟ في من يسجل الآن؟ في ناس يسألونني ويسجلون. على التلفون؟ لا على الهواء المباشر. فهمتم. ايه فهمتم. نحن على الهواء المباشر التأخير المريض. ايه طيب انا سأسجل. ما عندي مانع بالشرط المذكور آنفا. وإن سجلناها وكان هناك طول عمرا لك رأيت فيها الفائدة نعرضها عليك قبل أن تطبع وتصحح من الأخطاء وتراها بنفسك وتوقع عليها، إن كان هناك فائدة مثل في ذلك فلتطبع وتشوفها. يومئذ يومئذ لكل حادث حديث. جزاك الله خير. وكما يقولون عندنا في سوريا لما بنجدها بنبقى بنحكي عليها. الله يحفظك. حقيقة أني مدين إليك بالكثير الكثير. الله يحفظك. والله يا شيخ كلما وجدت كتابا لك قرأته قرأته أحس بقراءته كأنك تخاطبني مخاطبة. نفعك الله. القرآنية كلها تخاطبني حتى آيات النفاق وآيات التخلف وآيات كذا أحس أنها تخاطبني أنا. نسأل الله أن ينفعك بما تقرأ وأن ينفعنا معك بما تقرأ. إذا من الغد أسأل أسئلة. أهلا مرحبا. بارك الله فيكم. وفيك أبو عبد الرحمن. هذا مو اسمك. هذه كنيتك. كنيتي نعم. أيوة. وكنيت نفسي بأبو عبد الرحمن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء بك. جزاك الله خير. تلميذ من تلميذك منذ سنين. ما شاء الله. أسأل بالتليفون. يعني أستفتح بقد أنعم الله عليك. يعني أنت تلميذي قبل أن تعرفني. لا عرفتك ورأيتك في مسجد صلاح الدين مرتين. إيه من قبل ما تعرفني ما سألتني. نعم. ما سألتني قبل أن تعرفني. سألتك نعم. هذا هو الذي أقوله. نعم. عرفتك ورأيتك ولكن خالفتك في فتوى واحدة. نسأل الله يهدي من أنني في قريتنا هناك مسجد مقام على ضريح. أيوة. وأنت قلت لا يهدم المسجد ويترك الإيه الضريح، ولكن لما ذهبت ورأيت الناس. أنا ما قلت هكذا. قال لي فتوى ابن تيمية. أنا ما قلت هكذا وما لي ولا ابن تيمية. أنت لا معي. قلت لما يكون المسجد معتدى عليه فيهدم القبر ويبقى المسجد، ولكن القبر كان معتدى عليه ورغم ذلك. وإذا كان غير معتدى عليه؟ إذا كان القبر غير معتدى عليه؟ إيه يبقى المسجد. هذا الذي قلته. نعم. وأنت آنفا ما قلته. المسجد معتدي كويس، ولكن وجدت أن الناس يتوسلون.

كحال الإنسان الذي يولد بيدين وخمسة أصابع. هذا هو. فالقيل لا يأتي بسبع أصابع بستة أصابع. هو هذا. هذه ندرة. أي نعم.